الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الدار دار الدنيا محلا للخير والشر، محلا للحسنات والسيئات، والصراع بين حزب الله المفلحين وبين حزب الشيطان الخاسرين. منذ أن أوجد الله عز وجل آدم عليه السلام في هذه الأرض ثم أرسل الله عز وجل الرسل وأنزل الكتب هداية للخلق، وقد جعل الله عز وجل دار الدنيا، وقد جعل الله عز وجل دار الآخرة دار الجزاء، يجازي ويثيب على الحسنات أعظم الثواب برضوانه وجنات النعيم، ويعاقب على الكفر والنفاق والسيئات بأعظم العقاب بغضبه سبحانه وعذاب الجحيم، ولا يظلم ربك أحدا. عباد الله، إن الساعة قد اقتربت بأهوالها، وإن الدنيا قد دنا زوالها، وإن الفتن قد دقت أطنابها، فكن عبد الله من مواقع الفتن على حذر، فإنها فتن كقطع الليل المظلم. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. ومع ورود هذه الفتن وتشعبها وكثرتها، فلا تكونن أيها المسلم متشائما، بل كن متفائلا مصدقا بوعد الله أن العاقبة لمن آمن واتقى الله تعالى. نبينا صلى الله عليه وسلم مع ما أصابه من بلاء ومحن وقد دخله الحزن، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك، ولكن كان النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام أقوى الناس عزيمة وأكثرهم تفاؤلا. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعجبه الفأل الحسن، وكان عليه الصلاة والسلام يحذر ويحذر من القنوط واليأس، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. عباد الله، إن نظرة التشاؤم من أعظم أسباب زيادة الشر وانحسار الخير. قال ابن القيم رحمه الله: علو همة المرء عنوان فلاحه، وسفول همته عنوان حرمانه. نعلم جميعا أن في المجتمع شرا كبيرا وفسادا عريضا، ولكن هل معنى ذلك ألا ندعو إلى الخير وألا ننشر الخير وألا نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر؟ لا عباد الله، إن كثرة الشر ووجود ضعيف الإيمان وعلو الأراذل الفجار وسفول الأخيار من الضعف الذي أصاب أمة الإسلام. أفقد كثيرا منا الأمل الأمل في رفعة الدين، واعتقد آخرون إلى أن المسلمين في ضياع، وهذا من أكبر الغلط. بل لنقرأ سنن الله عز وجل في كتابه: فهل ينظرون إلا سنة الأولين، فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ومن سنن الله تعالى في هذا الكون: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. ومن سنن الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. نسأل الله تعالى أن يردنا إليه ردا جميلا، وأن يجنبنا مضلات الفتن، وأن يحفظ لنا ديننا وأمننا، وأن يغفر لنا ويرحمنا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اتقوا الله عباد الله، فبالتقوى الراحة والطمأنينة، راحة الصدر وطمأنينة القلب وصلاح العمل. واعلموا أن الله مطلع على أعمالكم وسيحاسبكم عليها، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. عباد الله، ليس لنا إلا أن نعود إلى الله، نتوب إلى الله، نرجع إلى الله بالإيمان والعمل الصالح. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أن نتقي الله في أقوالنا وأفعالنا، ومن يتق الله يجعل له من أمره مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. نتبع الكتاب الذي جعله الله تعالى لنا هدى وروحا ونورا. نقتفي أثر النبي صلى الله عليه وسلم، ونجعله قدوة لنا في أقوالنا وأفعالنا، في عباداتنا ومعاملاتنا. قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. والمؤمنون عباد الله في جميع أحوالهم رسل هداية دعاة صلاح وإصلاح، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات. وقد بين الله عز وجل في كتابه العظيم ووعد عباده المؤمنين الصالحين الوعد الحق بأن يمكنهم في الأرض، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. وقال الله تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله قوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر بهذه الأربع قيام الدول، ولله عاقبة الأمور. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تزيدنا إيمانا وعلما وعملا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن. اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا، اللهم اهدنا ويسر الهدى لنا. اللهم جنبنا مضلات الفتن، اللهم جنبنا مضلات الفتن، اللهم جنبنا مضلات الفتن. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا، وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، إنك قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم من قطع عن المسلمين الخير فاقطع عنه الخير. اللهم من قطع عن المسلمين الخير فاقطع عنه الخير. اللهم من مكر بالمسلمين فامكر به. اللهم من مكر بالمسلمين فامكر به. اللهم من مكر بالمسلمين فامكر به. اللهم من مكر بعبادك الموحدين المؤمنين الصالحين، اللهم اجعله عبرة للمعتبرين وآية للمتوسمين. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف الكرب عن المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم كن لإخواننا في سوريا وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم كن لهم وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم كن لهم وليا ونصيرا وسندا ومعينا. اللهم عليك بمن بغى عليهم، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك. اللهم أنزل عليه رجزك وعذابك. اللهم عليك به وبأعوانه، اللهم عليك به وبأعوانه، اللهم عليك به وبأعوانه. اللهم أنزل عليهم رجزك وعذابك إله الحق. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.